ولما كانت الحلقة 81 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إلي وسلمت علي، وجعلت تقص عليه ما وقع، وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السلطان والوزير ترك ذلك الجمع الغفير، وقد أخذهما العجب من ذلك السائل الضرير الذي يمد إلى الناس يديه ويقدم وجهه لمن يحسن إليه، وجعل يمشيان من مكان إلى مكان، وقد بلغ الفضول مبلغه من السلطان، فأقبل على الوزير وهو يسير. انت فهمت الراجل الضرير ده بيعمل كده ليه؟ مش فاهم انا الراجل ده حكايته ايه. راجل غلبان ما يقبلش الإحسان إلا إذا كان ينضرب بالإقلام، والناس اللي حواليه مش فاهم أنا العالم ده إيه. أظن مولانا السلطان دلوقتي ما عادش زهقان. أنا حيران في أمر الراجل الغلبان. لا، ولما جينا نضربه بشويش غضب ولا رضيش. نوري نوري نوري، ده اعتبرنا بنغشه. ما هو بيقولك هو كمان الغش في الضرب على الوش. انا لابد اعرف نوري. الله، نوري. ايه ده راخر؟ دي برضك زحمه والناس لما هم ملمومين على ايه؟ والله ما انا عارف بيتفرجوا على ايه. تعال يا مولانا. برضو مولانا قصدي هشمانة. يلا يا هشمان. نوري نوري، هو بيعمل في الفرس كده ليه؟ نوري نوري، يلا يا دايره نوري في دايره، لا تعرفي اولها ولا تعرفي اخرها. نوري نوري، تسمح من فضلك بسؤال؟ ايه الراجل ده بيعمل كده ليه؟ بيعمل ايه؟ ما انت شايف بيعمل في الفرس ايه؟ امال انتوا ملمومين عليه ليه؟ انتوا ما انتوش من هنا ولا ايه؟ احنا اغراب مش من هنا. عشان كده. طب قول لنا. والله يا ابني ما احنا عارفين الحكايه ايه. الراجل ده كل يوم الصبح بدري نلاقيه جاي بالفرسه دي يجري، ويفضل كده طول النهار يلف ويزعق عليها ويضرب اهو زي ما انت شايف كده. شوف يلا يا دايرة، دوري في دايرة، لا تعرفي أولها ولا تعرفي آخرها. دوري دوري دوري في الشكل ده من أول النهار. من أول النهار حاجة عجيبة. لكن دي الفرسة تموت ولا بتموت ولا بيجرى لها حاجة، وبقاله على كده كتير. ست شهور. ست شهور دي حاجة تحير. وازاي ما تسألوش؟ ما احنا ما بنطلهوش، ده يجي الصبح يجي ويفضل طول النهار يضربها، وزي ما انت شايف كده يعذبها ويلف بها، ولما ينتهي النهار يروح راجع بيها زي السهم. محدش يقدر يحوشه، اللي يقف وشه يدوسه. يا سلام، اهو قدامك اهو، تقدر تخش له؟ اما يجي ناحيتنا نزعق عليه. اما يبقى يسمعك سلم لي عليه. اسمع يا راجل، انت انت يا راجل اسمع اسمع. مش بقولك وبقاله 6 أشهر كده كل طلعة نهار يجي جري بالمشوار، ويفضل يلف في الدايرة ويزعق زي ما انتوا شايفين كده. يلا يا دايرة، نوري في دايرة، لا تعرفي أولها ولا تعرفي آخرها. نوري نوري، أهي إلا أعجب. البطلوا ده واسمعوه. يلا يا دايرة، برا الدايرة. الله الله الله الله، اوعى من وشه. يلا يا دايرة. هو خلاص نحن بقينا اخر النهار، اذا حبيتوا تتفرجوا عليه تيجوا بكره من نجمه تلاقوه. اللي يعيش يا ما يشوف، اللي يمشي يشوف اكتر. لكن دي حاجه تحير. يلا بينا يا هشمانه. انت شايف القصر اللي على الانطره ده؟ ياه، حته الدين قصر بتاع مين؟ والله يا مولانا ما اعرف بتاع مين. انا اصلي ما شفتوش الا النهارده. عجيبه، ازاي الكلام ده؟ قصر زي ده ما تعرفش قصر مين؟ وانا اعرف منين؟ امال انت وزير ازاي؟ انا يا مولاي شوف الراجل اللي واقف على الانطره ده بيشاور لنا. تعال معايا. امرك يا مولاي. انا لابد اعرف القصر ده ايه، ده اكبر من قصري. انا لابد اعرف صاحبه مين. اهلا اهلا وسهلا، اهلا بصحبة ساعة وفراء كل ساعة. الراجل ده بيقول ايه؟ استنى ما نسلم عليه. سلام عليكم. عليكم السلام. النهارده اتفضلوا، انتم ضيوفي. احنا متشكرين. بس سؤال، احنا فيه متحيرين. بعدين السؤال، بعدين اتفضلوا. القصر ده بتاع مين؟ بتاعي. بتاعك؟ انت مين؟ انتوا اللي مين؟ احنا تجار نخاسين. منين؟ من اخر بلاد الصين. قول لنا بقى حضرتك مين؟ ما ينفعش الكلام واحنا واقفين، اتفضلوا. طب نتكلم واحنا ماشيين. ايوه، حضرتك تبقى مين؟ انا اللي اصاحب يوم وفارق دوم، كل يوم اطلع على الانطرادي واستنى في الحته دي، واي واحد يفوت عليها يبقى ضيفي، اكرمه ليله ولا عنتش اشوفه بعيني. ليه؟ اتفضل الاول وبعدين اسال لي. تعال. يا ما شاء الله كان. ايه؟ شوف يا يا هشمان الحيطان ده، ولا قصر السلطان. القصر واللي فيه على حبال ايديكم، اتفضلوا هنا. ايه ده كله؟ المائده، اتفضلوا. واجب الضيف على المضيف. بس ما تعملوش تكليف، اتفضل جابر وخليك كريم. انا خلاص اكتفيت. ازاي؟ ما تعزمش عليا، الاكل كتير وخير ربنا كتير. انا الحمد لله. وانا الحمد لله. يا اخوانا مش كده يا اخوانا، احنا حد حيشنا؟ الاكل كتير قدامنا. انا عاوزكوا تكرموني. انت اكرمتنا واحنا قبلنا الاكرام، والوقت جه دور الكلام. كلام من غير مدام. يا غلام. مولاي. هات الشراب وصف الاكواب قدام سيادك الاغراب. تعرف انك كريم وذوق كمان، تعرف انه لطيف يا هشمان. المهم احنا عاوزين نعرف القصر ده ايه. ماله ده، ولا قصر السلطان. ودي فيها ايه؟ مفيش، بس ناس غرب زينا. انتوا بتستكتروه عليا ولا بتستكتروه على ربنا؟ اتفضل. شوف لون الشراب لونه ايه. طب سيبنا من القصر، انت حكايتك ايه وكنت واقف على الانطرة ليه؟ انا واحد من عباد الله، كل يوم العصر اخرج من القصر، واي واحد يمر بيا اخده ضيف عليا، اكرمه واعزمه عندي، وبعد كده لا اشوفه ولا يشوفني. ما عنتوش تشوفوا بعض ليه؟ وانت بتسأل على ايه؟ بيسأل على ايه ازاي؟ هو في حد يعمل كده؟ أيوة. مين؟ أنا. ما هو ده سؤالي. وانت مالك ومالي؟ ما تخليك في حالك وتخليني في حالي. ما هو لابد تجاوبني. انت هتحاسبني؟ طيب طيب طيب، ما تزعلش مني. مش تخلوني أخدمكم وأقوم بواجبكم، اتفضل. ده انتوا أنستونا ونورتونا، خلونا نتكلم مع بعض. عنك انت سيب لبري. ما هو انا املالك وانت. انا خلاص. ازاي بقى؟ وانا كمان. الغريب انت بتقلده، واللي يعمله صاحبك تعمله. احنا متشكرين من انسانيتك ولطفك. ده انتوا انستونا وشرفتونا، يعني مش عايزين تشربوا؟ احنا خلاص اكتفينا. وعشان خاطري قلنا لك ما تعزمش علينا. طب قولوا تفاح ولا تفاح؟ انتوا ما كلتوش من الحلو ده؟ ما فيش مكان، الحمد لله. يعني كلتوا؟ الحمد لله. وشربتوا؟ الحمد لله. وشبعتم؟ الحمد لله. طب يلا فرقوني. الله الله الله الله الله الله، امش انت. هو برا؟ انت بتطردنا؟ ايوه بطردكم. هو بيتكم؟ مش انت اللي عازمنا؟ مش انت يا راجل اللي جايبنا؟ ايوه انا اللي جايبكم وانا اللي عازمكم وعزمتكم وخلاص. عايزين ايه؟ انتوا مستنيين ايه؟ انت يا راجل انت بتعمل كده ليه؟ وانت شأنك ايه؟ انت بعد ما تكرمنا تمسكنا تبهدلنا عشان ما نفترقش واحنا اصحاب. يلا على الباب. اصحاب يوم وفرقة دوم. لا انت اعرفكم ولا انتوا تعرفوني ولا انت اشوفكم ولا انتوا تشوفوني. امشي انت هو مرة، اوعوا تجوني هنا مرة. يلا اصحاب ساعة وفراق كل ساعة. وخرج الوزير والسلطان وهما يتعثران، وقد بلغ العجب منهما الغاية، وأوفى بهما على النهاية. فلما وصل إلى القصر أرسل السلطان في طلب مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 81 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.